لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، متى يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ يصبح فرض الكفاية فرض عين في بعض الأحوال. احنا قلنا ان الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية قد يتعين، قد يصبح فرض عين. متى يصبح فرض عين؟ يصبح فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. يعني غيره ده ما أمشي به إما لأنه عاجز، زي ما قلنا إن هو لو كان إنسان أخرس واحد متكلم يبقى المتكلم هو اللي بقى فرض عين عليه رغم إن هو موجود معاه حد تاني، أو التغيير باليد يبقى فرض عين على الأب مثلا في بيته والزوج مع زوجته إذا رأى منكرات، لأنه قادر وكل ذي سلطان في سلطانه قادر وغيره لم يقم به لأنه عاجز، لأنه لا يستطيع أن يغير المنكر بيده، أو لأن غيره مقصر زي ما ضربنا المثل أن الناس موجودين في مكان في معازف في موسيقى وغناء وفساد وكل واحد منهم مكسوف، فيبقى فرض عين على كل واحد فيهم. عشان كده يأسم كل واحد كان قادرا على أن يتكلم ولم يتكلم، ولو واحد تكلم فإنزال المنكر به بكلامه فقد تأدم عليهم وإن لم وأخذ هو الثواب ولم يلامهم، وإذا لم يتغير المنكر به ففرض عليهم معاونته حتى يعني يزول هذا المنكر المحرم. زي ما قلنا كده لو تكلموا واحد واثنين يحصل يعني كسرة في قلب مرتكب المنكر. لو قلنا واحد ماشي في الشارع مع واحدة ووضعهم مش كويس، لو كل حد يعدوا عليه يقول لهم بس اتقوا الله اتقوا الله انتوا في الشارع ما تعملش كده عشان انت ما ترضاش كده لأختك، اي حاجة بقى غضوا أبصاركم كفوا أيديكم، نقول ربنا بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لو كل حد قال لهم الكلام ده حينزجروا. يبقى لابد ان هو التغيير باللسان اذا كان لم يزل بإنكار واحد، يبقى في تقصير من البعض. كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف او يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد، لا يعلم إما لا يعلم بوجوده إلا واحد زي الأب في البيت أو زي يعني صاحب المصنع في مصنعه أو صاحب المكتب أو الدكان أو المخزن في مخزنه مثلا، يعني لأن هو ده اللي مطلع على اللي بيحصل جوه، أو إذا كان عجز علمي لأنه لا يعلم أن هذا منكر إلا واحد، أو يحتاج الأمر إلى جدال ومناقشة ولا يستطيع ذلك إلا واحد فيصبح فرض عين عليه، أو احتاج إلى جدال ومناقشة ولا يصلح لذلك إلا واحد فهذا يصبح فرض عين. وكذا من تعينه الدولة الإسلامية لذلك، قال شيخ الإسلام تيمية فذو السلطان أقدر من غيرهم على وأقدر من غيرهم يعني على التغيير، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. وعموما قضية الفروض الكفاية تتعين بتعيين الحاكم المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ولكن جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير والذهاب للجهاد يبقى الحاكم عين حد يبقى أصبح واجبا. متى نقول حكم تغيير المنكر بالقلب؟ التغيير بالقلب واجب على كل إنسان، وذلك لأنه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر، لأن مقدور عليه لكل أحد، لا يزول تغيير القلب إلا بفساد الاعتقاد، فساد التصور أو فساد الإرادة اللي كنا نتكلم عليهم في الخطبة، إن ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه فساد التصور ونفى عنه فساد الإرادة. فساد التصور اللي هو إيه؟ الضلال. فساد الإرادة اللي هو إيه؟ الغي أو الغواية. فبنقول اللي يخلي إنسان ما يغيرش المنكر بقلبه اللي هو إيه؟ التغيير بالقلب ده كراهية، بغض، تمني زوال، ما يخلوش يغير بقلبه إلا أن يكون فاكر ده مش منكر، زي ناس كثيرة جدا تعمل الربا، تتعامل بالربا وشايفة أنه هو إيه؟ مفهوش حاجة، يسمعوا الموسيقى والأغاني والكذب والزور اللي في المسلسلات وهم فاكرين نفسهم إيه؟ ده حاجة مفهوش حاجة، ده تشدد اللي بيقول الكلام ده حرام. ليه؟ للجهل، لفساد التصور، لأنه ما عندوش معرفة بالأدلة. ربنا عز وجل وصف اليهود بأنهم سمعون الكذب أكلون للسحت، وقال سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فأنت في ناس كتيرة جدا بتأكل أموال الناس بالباطل وشايفين نفسها إيه؟ ما فيهاش مشكلة. الرشوة دي كم واحد شايف إنها حاجة مش كويسة؟ عايز أقول لك كل الدنيا ماشية كده، هو بيقولوا كده، يقول لك الدنيا كلها ماشية كده، وأنا هعيش عيالي منين حتى لو عيشهم حرام؟ فساد التصور، شايف إنه هو معذور في الكلام ده ولا يدو بالله. أو فساد الإرادة، يعني يبقى عارف إنه حرام بس إيه؟ بس بيتعامل بيه. هم كل اللي بيشربوا حشيش مخدرات شايفينها حلال ولا حرام؟ كلهم تقريبا شايفينها حرام. اللي بيشربوا خمرة، اللي بيمشوا مع العاهرات، الملاهي الليلية، الرأس، يعني لا يكاد يوجد إلا من طمس على قلبه بالكلية وربما كان كافرا والعياذ بالله. من يستبيح ذلك؟ يقول الناس إيه؟ ما فيش مشكلة في الحاجات دي، ده فن. لا، ما فيش حد هيقول الكلام ده إلا إنسان إيه؟ فعلا يستحل المحرمات. وإلا فكل المسلمين عارفين، حتى الرقصة نفسها، إن كشف العورات ده إيه؟ حرام. حتى لو جاء واحد يتقدم لواحدة وقالوا دي رقصة، عمره ما هي إيه؟ ما في ذنب شديد لها. لكن ومع ذلك ناس كتيرة جدا بتخدم على هذا الحرام، يعني زي بالضبط كده يقروا على علبة السجاير، التدخين يسبب الوفاة، ضار جدا بالصحة، ومع ذلك ايه يشربوه. ده لفساد ايه؟ دي فساد الإرادة. هو عارف كده ولكن إرادته مش قادر يتحكم فيها، بقى بيحب الغلط ده. طبعا فساد التصور هو اللي يكفر به. يعني ايه؟ لو كان الشيء ده معلوم من الدين بالضرورة، وواحد قال لك لا ده مش حرام، او الحاجة الفلانية دي مش فرض، الصلاة دي مش فرض، والحاجة دي والربا ده مش حرام، والزنا مش حرام. طبعا في فرق بين واحد يقول الربا مش حرام ويقول فوائد البروك مش ربا. لو قال الربا مش حرام يبقى كافر، لو قال فوائد البروك مش ربا يبقى انحراف وضلال، لأنه يعلم أو ما يعلمش أن هذه مسألة مجمع عليها، أن واحد يدي واحد فلوس مضمونة وياخد عليها زيادة لا دخل له بالربح والخسارة، إن ده قرض وهو ربا، وهم بيسموه قرض في البنوك وغيرها. فبنقول تغيير المنكر بالقلب فرض على كل أحد، وقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون يعني خلص الأصحاب، وأصحاب ده بقى الأعم، يعني كأن زي السابقون الأولون وبقية الصحابة مثلا. ما من نبي أرسله الله قبلي أو بعثه الله قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. طب نقول إزاي بقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وقال والنبي وليس معه أحد؟ تمام كده صح، لأن هنا قال ما من نبي بعثه الله، هذه بعثه برسالة، يبقى ده نبي إيه؟ مرسل. قال يأخذون بسنته، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. الخلوف اللي هم الأتباع السيئون، الخلوف الذين خالفوهم بالشر والسوء، يقولون ما لا يفعلون، يعني يقولوا الناس كلام ويعملوا غيره، يقولون ما لا يفعلون، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم اغفر لنا وتب علينا. يعني يقول شيئا ولا يفعله، يقول شيئا من الخير ولا يفعله، ويفعلون ما لا يؤمرون. الفعل بتاعهم خلاف أمر الله عز وجل، ما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث رواه مسلم، والحديث ذا استنكره الإمام أحمد من أجل مسألة الجهاد باليد، وكأنه رآه مخالفا لعامة الأحاديث التي فيها الصبر على دور الأئمة وعدم قتالهم. وهذا الحديث إنما ذكر جهادهم باليد في أي منكر، وليس فيه في كفر، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بنقول الإمام أحمد في هذا، أولا الحديث رواه مسلم وتلقى يعني بالقبول في الجملة ولا مطعن في إسناده، فأما ما ذكر من هذا المعنى فهو محمول على الأحوال التي لا يكون فيها خروج، يعني ممكن يغير المنكرات دي من غير ايه؟ من غير قتال، مش لازم يقاتلهم ويخرج عليهم، وممكن يزيل المنكر في المكان ده حتى لو كان بيده، زي إراقة الخمور وكسر آلات المعازف، واحد يكون له يعني جاه وسلطة، ورغم ان هو الحاكم ممكن يعني ايه يزعل منه، لكن عنده الهيبة بتاعته تجعله ايه؟ تجعله لا يقع فساد اكبر. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله كان يأخذ اصحابه، في ابن كثير رحمه الله بيقول: وفي يوم الجمعة المذكور، جاء اي لأبي كلام، يعني ذهب شيخ الاسلام تيمية وجماعة من اصحابه الى أهل الجبل والمغارات المعدة هناك للفساد والفواحش وشرب الخمر، وعذر أصحابها وكسر الخمور ونحو ذلك. أدي تغيير باليد، وهو مش مكلف بليه من بالكلام من الإمام، ولكن عارف إن الإمام إن السلطان له هيبة عنده، إنه مش هيعمل معاه إيه حاجة الموضوع ده خصوصا، وممكن يعملوا معاه لو المشايخ التانين قالوا له ده إيه ده بيحرم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، استجن بسببها. لكن مش هيقولوا حاجة في الإيه في الخمر والفواحش. فأنا بقول المهم إن هو ما يترتبش على ذلك إيه فساد أكبر، وفي نفس الوقت ما فيش خروج، مش حي إيه ما بيخرجش على الحاكم، ما بي لا يقاتله لأن ذلك يحدث فيه سفك دماء، فبيغير المنكرات بيده أو بيغير بلسانه كما فعل الإمام أحمد. الإمام أحمد لما المأمون وثلاث خلفاء بعديه قالوا القرآن مخلوق، الإمام أحمد إيه قال القرآن كلام وغير مخلوق، وغير بلسانه وأبى أن يقبل ما يقوله الخليفة من أن يجيب إلى إيه إلى القول بأن القرآن مخلوق. فتغيير المنكر باليد الذي فعله الذي كان الرجل الذي مع أبي سعيد الذي قال لمروان الصلاة قبل الخطبة، قبلي كان سعيد أبي سعيد الخدري بيمسك إيد مروان عشان ما يطلعش على الإيه على المنبر اللي هيخطب عليه. فأدي فيه تغيير باليد من غير إيه من غير قتال، مروان تخلص من إيده وكان مسكه فتخلص من إيده وإيه وصعد. أو ده تغيير باليد وليس إيه وليس بقتال وليس بخروج. فإذا في صور يمكن أن يجاهد الإنسان بيده دون أن يخرج على الحكام، وهناك صورة يخرج فيها على الحاكم إذا كان مفسدة البقاء أكبر من مفسدة الإيه الخروج، كما قال الجويني وإذا يعني إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. طب هو نفسه وضح امتى يجب الكلام ده، وهو العز بن عبد السلام ايضا ذكر ذلك، ذكر هو في الـ في الـ في الغياثي، وذكر العز بن عبد السلام في قواعد الاحكام في مصالح الانام، انه ينظر الناس لو خرجت هيترتب على ذلك ايه، لو هيترتب على ذلك زيادة الفساد وقتل كثير منهم وحبس كثير منهم وتعذيب كثير منهم، يبقى ما قلش ده انا اي ما اقوم للحق وما يهمنيش اللي يحصل. لا ليس كذلك، لان انت لازم تحسب الاضرار اللي هتحصل على الامة، مش ان انا الشرعية وخلاص. لا ده انت لو الشرعية اللي هي شرع ربنا مش الشرعية اللي انتوا تتكلموا عليها، اذا كان يترتب عليه مخالفات للشرع اكثر من الموجود يبقى خلينا في الموجود، وده تبينه العلماء. واذا كان هيترتب عليها خروج عن الخروج ده وعزل الحاكم ده مفاسد اقل يبقى ايه يبقى يخرجهم. على فكرة كان الملك سعود تاني ملك في المملكة العربية السعودية، مش كده؟ كان الملك عبد العزيز ده أبوه لما مات أكبر أولاده كان مين؟ كان سعود. فحكم مدة لغاية ما الخزانة خزانة الدولة بقت صفر وبدأت الاضطرابات والخطر، فاجتمع الأسرة الحاكمة واجتمع العلماء، واللي اتكلم كان الشيخ محمد بن إبراهيم كان مفتي المملكة، فقال احنا خلعناك او نحن خلعناك يا سعود ووضعنا فيصل مكانك. إذن تواطؤوا على ذلك، اتفقوا على كده الاثنين أهل الحل والعقد، وهم قدروا أن الوضع لاجتماع الناس دي رغم أنه خلع للحاكم من غير بس هم توقعوا أنه ما حصلش قتال، لأن معظم الأسرة المالكة إيه؟ معاهم. فحتى لو في حد مش عاجبه هيبقى قليل، مش هيترتب على ذلك إيه؟ ضرر. فيبقى المصالح والمفاسد تقدر بإيه؟ بذلك. أنا لو لقيت أن أنا على سبيل المثال واحد خرج على حاكم وتغلب وأصبح هو الذي يعني يتصرف في الأمور زي عبد الملك بن مروان، كان مين اللي له بيعة قبليه؟ عبد الله بن الزبير، بل قبل أبيه أيضا، يعني مروان نفسه لم يبايعه بنو أمية إلا بعد بيعة عبد الله بن الزبير. وبيعة عبد الله بن الزبير كانت إيه بقى؟ كانت في كل الأقاليم تقريبا، يعني العراق مكة والمدينة واليمن ومصر وبلاد الشرق، ما كانش فيه حتة ملهاش بيعة عند عبد الله بن الزبير إلا أجزاء من الشام، لغاية ما مروان نفسه كان فكر أنه هو يروح يبايع مين؟ عبد الله بن الزبير. إلا أن بنو أمية قالوا له ابدا لابد ان احنا ايه نبايع، فبايعوا، وبعد ما مات بايعوا مين؟ عبد الملك. وبدات الحروب، وفي النهايه بالكيد بقى والمال والاغراءات قدر عبد الملك بن مروان ياخد عامه البلاد من مين؟ من عبد الله بن الزبير، لغايه ما فضل عبد الله بن الزبير محصور في قله من اصحابه في مكه. وأرسل لي الحجاج، راجل ظالم مجرم مبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وبدأ وضرب الكعبة بالمنجنيق لغاية ما الكعبة اتحرقت، وبناها عبد الله بن الزبير. الحصار طال، تخيلوا عشان يبنوا الكعبة يقعدوا سنة ولا أكتر، الحصار شديد، لغاية ما عبد الله تركه أصحر وبعدين قتل في الآخر. وهو كان خليفة، كان أمير المؤمنين، ومش بس رئيس دولة ولا حاجة، لا ده كان أمير المؤمنين، وقتل، وقتل بأمر عبد الملك بن مروان وتولية الحجاج. فأنواع فساد وتقتل في يعني في الحروب دي ما لا يحصيه إلا الله، وما كانش واحد بس اللي بيستنكر، ده كان عدد ضخم كلهم مستنكرين ما يفعله بنو أمية والحجاج ابن يوسف الثقفي. ولكن في النهاية قتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر عمل ايه؟ أرسل ببيعته إلى عبد الملك بن مروان وبيعت بنيه، وقال إلى أمير المؤمنين. قبل كده ما بيعش لحد، لا ده ولا ده، عشان في نزاع. لما لقى الكلمة اجتمعت فايه؟ فبايع، ومع إنه هو أخذ ما ليس حقا له، لكن هنبص نلاقي إن في فساد أكبر في ذلك. فالحديث ده إذن ليس هناك وجه لإنكار المعنى فيه، لأنه يمكن حمله على وجه إيه؟ صحيح، إنهم إذا تواطؤوا على خلعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب، هذا محمول على ما إذا لم تخف منه مفسدة أعظم. والحقيقة إن الأغلب الأعم اللي كان بيغير ده، إذا كان عنده من القوة والتمكن ما يجعله يغلب على ظنه السلامة أو تقليل الضرر، فهذا الذي يقبل. وأما الذي يغير من غير قوة ومن غير حسابات خدرة وعجز وقوة وضعف، فغالبا ترتب عليه فساد. ولذا لما العلماء نظروا في التاريخ كله اللي حصل، محاولات الخروج أدت إلى إيه؟ أدت إلى فساد. فكان في ذلك من ينقل الإجماع على عدم الخروج على الإيه؟ على الولاة. والحقيقة إن الإجماع ده في حال صحيح، في حالة ما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد أكبر ولا تترتب عليه المصلحة. يعني هم عايزين يجيبوا العدل، مش كده؟ هيقدروا ولا مش هيقدروا؟ إذا كانوا ما يقدروش بل هيتعتلوا هم واتحبسوا هم واللي يبقى معاهم وآلاف الناس، ويحصل من ذلك أنواع من الضرر على البلاد والعباد، يبقى أنت ما أنتش قادر تقيم العدل. يبقى تعمل إيه؟ يبقى ترضى ببعض الظلم، مش بترضى بيه كهو، لا، بل أنت بتنكره وتغيره بقلبك، ولكن ما بتغيرش بغير القلب. لماذا؟ لأنك المجموع ده بيترتب عليه الفساد الأعظم. يعني لو انت خرجت عليه هيبقى ده فساد أكبر. لو صبرت على الوضع ده وانت ولو قدرت تغير بلسانك وجب، ولو قدرت تغير بقلبك أو بيدك وجب، وإذا ما قدرتش إلا بمفسدة لذاه ده، فلا بد أن تغير بقلبك وتصبر على ذلك، مع إن الأغلب الأعم إن التغيير باللسان لا، مع حسن الأسلوب، مع الحكمة والعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، لا يترتب عليها فساد في الأغلب. الأغلب دايما بيبقى في التغيير بالإيه؟ بالسلاح، باليد اللي معها سلاح. لو لو لو لو حد غير في بيده في المكان اللي هو له فيه سلطة، ما حدش هيغير. لكن التغيير باليد مع استعمال السلاح والخروج على الحكام هو الذي يترتب عليه الفساد في الأغلب. طب الكلام ده يتطبق على أي حد؟ نعم، يتطبق على أي حد، حتى لو كان ال ال ال ال ال إن هو من أظلم الظلمة، بل كفار، بس ما نقدرش نقتلهم. يعني احنا دلوقتي نقدر نقول للمسلمين في في في الأندلس، البلاد دي بتاعتنا في اسبانيا، وقاتلوا الاعداء، قاتلوا الكفار النصارى دول اللي اغتصبوها مننا. ها، طبعا معروف ان هو ده، هم قلة قليلة جدا، وكانوا معذورين، وكانوا الايام ما بدأت السيطرة الصليبية على الاندلس، كان المسلمين اللي يقدر ينجو يهاجر. طب دلوقتي في فلسطين هنقول للمسلمين والفلسطينيين قتلوا اليهود وهم ما يقدروش؟ ده الدول اللي لها جيوش مش عارفة ايه تقاتلهم، يبقى انا هقول له ايه؟ اصبر. طب ما نقولش هاجر، لا، المصلحة دلوقتي انهم يفضلوا ايه؟ قاعدين. لان هو لو هاجروا التغيير التركيبة السكانية هتبقى في مصلحة اليهود، فيقوم يغيروا بقى في المسجد الأقصى وبقيت فلسطين كلها ما يعني يريدونه بالضبط. فوجود المسلمين هناك حتى ولو كانوا مش قادرين يقاتلوا، ولكن وجودهم مصلحة في ذلك، فالعبرة بوجود المصلحة. طيب تكملة الحديث بقى، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني معنى كده ان الإنسان يبقى كافر لو مغيرش وقلبه؟ احنا نقول الأمر ده محمول على حالتين، ممكن يبقى ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل خالص، ده في المستحيل وقد بلغته الحجة، في المستحيل فيكون نفي الإيمان عنه بالكلية مستلزما لكفره. فمن جحد المعلوم من الدين بالضرورة، أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا ترك المحرم، فإنه كافر باتفاق العلماء. ماشي، يبقى ما غيرش لدرجة أنه بيستحل. طيب المعنى الثاني وده الصحيح أو هو الأقرب، أن المقصود في ذلك من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم يستحله. يعني الناس اللي قاعدين يسقفوا للرقاصة هم فرحانين بها ولا لا؟ دول بيغيروا بقلوبهم؟ لا، ما بيغيرش بقلوب. لو كان كاره كان قام على الأقل، مش كده؟ مش يجيبها ويدفع فلوس واخبرك ويعمل كده. فهناك درجة من درجات الرضا دون الاستحلال، معنى كده ان هو الفرح بالمنكر والتلذذ به بيغيبه عن كراهية القلب. تخلي كراهية القلب تقتصر فقط، قصدي تغيير القلب بيقتصر على ايه؟ على اعتقاد تحريم المنكر. يعني انت بتلاقي ناس كتيرة سايبة الصلاة، ليه؟ اللي مشغول، واللي بيلعب كورة، واللي بيشرب مخدرات واللي بيعمل واللي بيعمل. ولو جيت تكلمه هو انت بتصليش ليه؟ يقولك ادعي لنا يا عم الشيخ. ده مقر من الصلاة ايه؟ فرض، ماشي، ولكن لا يفعل، وساعات يفعل مرة وعشرة لا. فهذا وقلبه مش متغير على اللي ضاع منه، عنده خلاص بقى ما الدنيا ماشية كده، واخبلا ما يعني فرحته بالكرة وبالمسلسل واللي بالأسباب والشغل والفلوس اللي هتجيله بيلهيه عن ايه؟ عن كراهية الايه؟ القلب. ماشي ماشي، ده وارد ان هو يكون كده، بس حسب الكفر الاصغر. يعني المعاصي كلها من جنس الكفر الاصغر، بس احنا هنقول الكفر الاصغر في الحاجة اللي ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة. لما يقول لك الشغل عم الشريف انت شايف الدنيا صعبة ازاي، هقول له تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. لما يكون ما نعمل ايه بس مش لاقيين جوازة ولا البيوت صعبة على الفواحش، هنقول له ايه؟ قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو في الحقيقة يتقال لمن اتخذ إلهه هواه امتى فعلا يبقى عبد هواه؟ كلما هوى شيئا ركبه. اللي شايف ان اللي اهواه يبقى صح، زي بتوع الحرية بتوع الغرب، زي الليبراليين، اللي يقول لك طالما انا عايز كده يبقى خلاص، طالما ان انا ما اعتدتش على حد، ماشي كده. طب وده حرام، يقول لك ايه حكايه حرام وحلال دي؟ احنا مالنا وما الحرام والحلال؟ اهو دول بقوا ايه؟ بقوا خلاص، بقوا كفر. اللي شايفين ان الحريه والقيم الانسانيه تكون فوق الايه؟ القيم الدينيه. محدش يتنقص حد من دول، حدش يقول ان اللي ساب دين الاسلام ده مفيش مشكلة او اي حاجة، لا، ده الحرية تقتضي ذلك. ومعنى وليس وراء ذلك من ايمان حبة خردل، اي في عمله ذلك، اي من غير المنكر بقلبه. يعني دينا دلوقتي ايه؟ منكرات موجودة، واحد مش قادر يغير بلسانه حتى ولكن كره ذلك بقلبه، ماشي، وده عنده مع انه يعني ده عنده الايمان. طب هو كان يقدر يتكلم بس ايه؟ بس امتنع، ماشي كده. وهذا درجة من الدرجات، هو مقصر وآثم لانه يقدر يغير بايه؟ بلسانه، بس غير بقلبه ومتضايق. وواحد تاني ملهي في الايه؟ في المنكر ده، الشهوة غلباه ولم يغير بإيه؟ لم يكره بقلبه. يبقى ده ما عندوش في هذا الفعل شيء من الإيمان، بس ممكن يكون عنده إيمان من حاجة تانية مش في الفعل ده. يعني في درجة التغيير أقل حاجة أنه يغير بقلبه، حتى لو كان آثم لو يقدر يغير بإيده أو بإيه؟ بلسانه، ومغيرش إلا بقلبه، فيبقى ده عنده درجة إيمان حيثاب عليها وحيأثم على اللي تركه، زي بالضبط كده اللي صلى في البيت لوحده عنده شيء يثاب عليه، درجة، هيتحاسب على السبعة، بقيت السبعة وعشرين على الستة وعشرين، هيتحاسب على الستة وعشرين طالما ما عندوش ايه؟ عذر، مش هيبقى زي اللي ما صلىش خالص. فاحنا هنقول اللي غير بقلبه مش زي اللي ايه؟ اللي ما غيرش خالص، ولا يلزم من ذلك ان يكون كافر. معنا احنا اذا عندنا درجات، درجة واحد مش قادر غير التغيير بالقلب، يبقى ده كامل الايمان، وان كان غيره اكمل منه، اللي غير بيده او غير بايه؟ بلسانه، بس ده مش ناقص، نقص يلام عليه، هو انقص منه بس من غير لوم عليه عشان ما يقدرش. نوع تاني يقدر يغير بيده او لسانه ولكن اكتفى بالقلب، آثم وعنده شيء من الايمان في هذا الموقف. واحد تالت راضي وفرحان بالمنكرات، ومشغول بيها وعمال يسقف لها، ده ليس في فعله ذلك شيء من الإيمان. يعني إيه ليس في قلبي؟ قلتك في فعله ذلك، لسه مش فاهمة. أصلا إحنا قلنا الواجب، افتكرت إن إحنا بنتكلم على أصل الإيمان، ما أنا بتكلم هنا أصل الإيمان في لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش هنقضها إلا الاستحلال، ماشي؟ أنا بتكلم على الفعل ده، ده مش من الإيمان في حاجة، دي معصية. يعني الرقاصة دي عندها شيء من الإيمان وهي بترقص، عندها اعتقاد أن لا إله إلا الله رسول الله، ده اللي أصل الإيمان، بس مش في الرأس. الرأس ده مفهوش إيه؟ شيء من الإيمان، ماشي كده؟ ماشي. بس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده يبقى خرج عن الإيمان الواجب. وفعل الزنا ده ذاته بالتأكيد مفهوش حاجة من الإيمان، ماشي؟ ووضعه الإجمالي إنه عنده الإسلام وليس عنده الإيمان الإيه؟ الواجب. عنده أصل الإيمان وليس عنده الإيمان الواجب، ماشي كده؟ لاعتقاد، وإن أنا يلزمني إن أنا أسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يدخل معهم شيخنا اللي بيقول يعني سيبهم في حالهم متغير الكون، يدخل مع الفئة. آه نعم طبعا، اللي هي لما تعيذون قوما، دول اللي بقوا من ضمن الآثمين بنقول فيه. لكن هو إذا كرهوا المنكر دول هيدخلوا في النوع الآثم اللي هو عنده شيء من الإيمان، اللي يكرهوا المنكر ويقولوا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، دول عندهم كراهية شيء من الإيمان. ودول اللي ابن عباس لما عكرمة قال له الكلام ده كساه ثوبا، عشان هو كان خايف ان هو يكونوا ايه ضمن من هلكوا، فقالوا أراهم قد نجوا لأنهم كرهوا المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من راضي وإيه وتابع. ففي واحد بيبقى راضي، بس في بعد كده درجة رابعة، مش إن هو راضي بس، ده بيقول لك ده مش حرام وهو شيء بلغيته الحجة فيه، ماشي كده؟ ده يبقى كافر. المستحيل اللي بيقول مش حرام وما يلزمناش الشريعة دي، ده الكلام ده كان زمان، دي حاجة في القرون الماضية، يبقى إذن هذا الكلام والعياذ بالله هو الكفر الناقل عن الملة. يبقى عشان كده في تحذير الرسول أطلق الكلام عشان الناس يعني يبقى في رهبة من هذا الأمر، إن أنت قلبك لابد أن يكون إيه حيا بتغيير المنكر. معنى ليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل، أي في عمله ذلك، أي من غير المنكر بقلبه وهو قادر على أن يغيره بلسانه فقد قصر وأثم، ولكن فعله هذا وهو التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغضه له وتمني زواله فيه شيء من الإيمان. أما من لم يكره المنكر بل رضي بوجوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله، فليس في هذا الفعل شيء من الإيمان، ولا يلزم ألا يكون في قلبه شيء من الإيمان في أمور أخرى كتصديق الله ورسوله والالتزام إجمالا بالشرع، وإن كان الالتزام التفصيلي غير موجود في هذه المعصية. فمن ترك الواجب عليه من التغيير ولو بالقلب فهذا قد يكون معه إيمان مجمل وليس معه الإيمان الكامل الواجب. فهمنا؟ قولوا قولي هذا واستغفر.